نحن الآن نعاني من مصيبتين بهذا المنعطف الذي نمر به، مصيبتين. مصيبة الناس ملتفتون إليها وهي مصيبة وستمر بإذن الله، لكن المصيبة الأدهى لا تلفت أنظار كثير من الناس، ولا أدري ما الذي سيفعل بنا الله عز وجل. لن أتحدث عن المصيبة المعروفة، لكنني أحدثكم عن المصيبة الأخرى. لا أقول الإعراض عن أوامر الرسول الله، بل عدم الاقتناع بأوامر الرسول الله. هذا ما يحصل الآن، ومن أناس أعرفهم يصلون، وأعرف بعضا منهم لهم ثقافة إسلامية راشدة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل يصف به هذه الحالة التي نمر بها، ثم يقول في آخر الحديث: عليك بخاصة نفسك ودعنك الأمر. وأجد من يقول لي شيئا أذني لا تكاد تصدقه، هذا الكلام غير مقبول الآن، هذا الكلام غير صالح الآن. لك خرب بيتك، لك كفرت بهالكلام هذا، لك هذا كلام حديث نبي راوي الترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي. نعم. طيب، أقول: من قاتل تحت راية عمية، يعني مجهولة، من يقودها مجهول، فقتل فقتلته جاهلية. لا يقتنع بهذا الكلام. لك يا عم كلام النبي هذا كلام صحيح، حديث البخاري هذا صحيح. أبدا. لك يا أخي، برنارد ليفي هذا اليهودي الذي له جنسية فرنسية وجنسية إسرائيلية، لك ما هو ملف سوريا بإيده الآن، ملف سوريا بإيده، ما هو اللي عم يقود؟ ويجلس مع مسلمين هنا ويجلس مع مسلمين هنا ويعلن أنه الخطة تقتضي تقسيم سوريا إلى كذا كذا وكذا دولة، ويأتي من يقول: شو علي، ما دام كرامتنا محفوظة فلتقسم. يقول قائلك: أني كرامة لك إذا بدك مشان تروح من حلب لدمشق بدك تجي تعمل فيزا وتبرز جواز سفر، أني كرامة بقيت لك؟ من الذي يقود الآن ملف سوريا؟ هذا الإنسان ليفي هو الذي يقود، وهذا شيء على المسرح مكشوف هذا الأمر. لا، ما بدون كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نجي منقول يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي بذي عهد فيها فليس مني ولست منه أبدا. طيب يا جماعة، النبي على القرآن بيقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الباري عز وجل ينهاني عن سب، عن مسبة مين؟ الأصنام، فضلا عن الطغاة أيضا. ليش؟ قال: لأنك إذا سبيتهم بيعيدوا المشركين بيسبوا مين؟ رب العالمين، تكون أنت شريكهم. نقول هذا الكلام لك يا جماعة، وقتم تطلعوا على الشارع لا تهتفوا هتافات مخالفة لأمر رب العالمين، بتعودوا بتكونوا أنتوا السبب في أنه هن بقى يزجوكم في الكفر أو هن يكفروا كمان. أليس هذا مما يتم؟ كم وكم سئلت عن النتيجة وما سألني عن السبب. والله كلفوني إني أقول لا إله إلا فلان، شو ساوي وشو مدري إيش، وكلفوني. ليش هيك صار معك؟ شو عملت حتى هيك صار؟ لو أنك نفذت كلام الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، هل كان يحصل هذا؟ ما كان يحصل هذا نهائيا. قال: لازم نحن يا أخي غصب عنا حكينا. غصب عنك حكيت؟ مين اللي غصبك أنك تطلع؟ الآخر يقول: يعني المبالغة في الإيذاء وما إلى ذلك يتم كذا. قلت له: يعني هذه الإيذاء يتم، يطرقون باب بيتك ويفوتوا ويصير هذا الإيذاء الذي تقول هذا الضرب وهذا الكذا، هيك عم يفوتوا ولا بالشارع شافوك؟ طبعا بالشارع. طيب مين قال لك تخالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما قال له لحزيفة، طبعا لما قال لحزيفة لكل واحد، نعم فدع كل تلك الفئات كلها ولو أن تعض على أصل شجرة إلى أن يأتيك الموت وأنت على ذلك. طيب ليش؟ ليش خالفت كلام النبي؟ ليش خالفت كلام النبي لما قال له اعمد إلى حجر واقطع حد سيفك بهذا الحجر وابتعد عن هؤلاء كلهم؟ ليش خالفت هذا بهالوقت؟ مو ممكن تطبيقه يا عمي. إذا ممكن تطبيقه لكان لا تيجي تشكي. ممكن تطبيقه هذه المصيبة الكبرى. نحن الآن قطيع كبير من الناس يعلنون بصريح القول أن وصايا رسول الله مو خارج تتطبق الآن، مو خارج هيك تتطبق الآن. والنبي شو بيقول فيما يرويه مالك في موطئه وغيره؟ حديث طويل نذكر محل الشاهد منه. ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، يعني ليطردن، فأقول ألا هلم ألا هلم، يعني تفضلوا، فيقال إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك. هذا هو التبديل. فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. يا جماعة ليش عم نقطع أوه الصلات بيننا وبين رسول الله؟ ليش في سبيل الإصغاء إلى عدو مشترك نقول وصايا رسول الله غير صالحة للتطبيق الآن؟ واحد منهم ما بيقدر يقول الحديث مو صحيح، لك كل الأحاديث صحيحة. في حديث آخر بيقول له حذيفة نعم إذا ذهبت إلى الأكل بلكي لحقني للبيت، قال نعم فأسبل عليك ستارك حتى لا ترى بريق سيفه، وتنبيت لك هو يبوء بمقتل الله عز وجل وأنت تبوء بالجنة. لهالدرجة النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي. طيب هاي المصيبة أدهى من هذيك المصيبة. المصيبة هاي بدها تمر، رأيت إقبالها ورأيت إدبارها، لكن إذا كنا بهذا الشكل ولم نجدد بيعتنا لرسول الله والله الذي لا إله إلا هو لتأتينا مصيبة أدهى. هذا الشيء لك أنا ما مصدق واحد يقول عم يصلي ويركع يقول كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يطبق في هذا العصر، غير قابل للتطبيق. نعم أنا ولله الحمد لا أبالي في ناس بيقولوا أنا شوف أنت شعبيتك خفيت والناس ما عادت مثل الأول، كمان كمان كمان شعبيتي، يلعن أبو شعبيتي إذا بدأ تبعدني عن الله سبحانه وتعالى، يلعن أبو شعبيتي إذا بدي إرقى الله وهو عني غير راض. اللي ديني شو بيقلي؟ اللي نبي شو موقفه مني؟ تحكي لي عن غلط ارتكبته والله ببوس إيدك. لما بتحكي لي عن آية خالفت فيها معناها وصية لرسول الله خالفت فيها، أنت تستاهل أن أقبل يدك. أما لما بدأت لي شعبيتي، مين قال لك أنا عايش مع شعبيتي؟ أنا بعد فترة راحل إلى الله عز وجل. شعبيتي شو بدها تفيدني يا أخوانا؟ شو بدها تفيدني نهائيا بشكل من الأشكال؟ نعم. ثم ليقل من شاء ما, ما, ما, ما يشاء. قلت لأحدهم بالأمس يغلب على ظني أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لو ظهر في هذا العصر وذكرنا بوصاياه لجاء من يقول له أنت من ذيول الطبق الحاكمي، أنت من مشايخ السلطة. والله أعلم أن في الناس من سيقولون له هذا الكلام. هذا طبعا ما الذي جرنا إليه؟ من يقول أن القرآن يغني عن السنة، هل هذول منهم؟ دليل على أن القرآن يغني عن السنة ودليل أن السنة غير صالحة أن نشوف هاي مصيبة هاي اللي جاءتنا. قال عود ببيتك. كيف بدنا نعود ببيتنا يا أخي؟ ما بيصير. قال أنه الجهات تحت راية عمية نعم غير صحيحة، وإذا مات الإنسان بيموت ميت جهة. شلون الحكي؟ لازم نقوم ونشتغل. النبي هيك قال النبي. طيب إذن لك فعلا هذول كمان جابوا لنا دليل آخر على أن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديثه ما ينبغي أن يؤخذ بها لا سيما بالنسبة لهذه المصيبة. نعم بقي شيء واحد. هلا في ناس من يقولون ان هذا موقف سلبي من النبي لما بيقولوا عليك بخاصة نفسك. يا اخي اي انسان مثقف لا يقول هذا الكلام. هلا النبي لو قال هالكلام بس لسيدنا حذيفة او لواحد من الصحابة تبعه بس له حكى له هالكلام والله مظبوط، لكن النبي لم يعمل يحكي هالكلام لكلياتنا. صارت هالمصيبة في خطة رسمية، في خطة جاي من برا، إدوارد ليفي عم يشتغلها. نعم قولا يا جماعة كل واحد يقعد ببيته. ليش؟ لأنه هذا بده يدخل بغطى منكم، بده يغطي حاله فيكم. كل واحد يقعد ببيته، لما نقول كل واحد ببيته صار منهج تربوي النبي عليه الصلاة والسلام، منهج تربوي هاد. نعم طيب، يقبل هؤلاء وينظرون يمينا وشمالا فلا يجدون غطاء يسترون به أنفسهم وعريهم. واضح كيف؟ رأسهم بيظهر، بيظهروا ما في مين يلتفون حولهم. هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا قلت لأحدهم ما كان يفهم علي، قلت له هلا لما بيكون صف الأستاذ غايب فيه والطلاب هايجين وما يجين وفي أربع خمس عرفاء فيه، هذا عم يعيط اسكتوا، والثاني عم يعيط اسكتوا، والثالث عم يعيط اسكتوا، هالعرفاء بيزيدوا البلة طيب مظبوط. ما الحل؟ الحل انه يجي واحد عاقل شو يقول؟ يقول يا جماعة كل واحد يسكت نفسه، ما حدا يجي يكلف حاله انه يسكت زميله، كل واحد يسكت نفسه. شو بيصير؟ خلال لحظة هذا الفصل يعود إلى السكوت وإلى النظام، صح ولا لا؟ هذا كلام سيدنا رسول الله، هذا هو كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب بقي تتم لهذا الموضوع من جملة الأعذار التي يتقدم بها الآن مين؟ بعض المثقفين الإسلاميين بيقولوا إيه مظبوط، بس النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحيان كان يتكلم كبشر، كان يتكلم كإنسان مو كوحي من عند ربه عز وجل. بيقعد بيحكي هو الثاني عن الأكلة طيبة ولا مو طيبة، بيحكي عن الماء هل هي ظريفة ولا مو ظريفة، بالصيف شو بيلبس الواحد، بشدة كذا إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يا أخي مو كل شيء عبارة عن وحي هابط عليه من السماء. إيه شو بتقصد؟ قال يعني مثلا لما قال عن الذبابة هذا فكره يعني من عنده عم يحكي مو وحي، بيغلط. النبي عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن الشمس وتحدث عن مدري إيش كبشر عم يحكي هذا الكلام. وربما استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج يوم بدر، نعم عسكر في مكان، إجا واحد من الصحابة قال له يا رسول الله أهذا وحي من الله، يعني منزل أنزلكه الله إياه، أم هو الحرب والرأي والمكيدة أم اجتهاد منك؟ قال له لا اجتهاد مني. قال له إذن لكان خلينا ننزل لمكان أقرب، نعم ومياه بدر خلينا احنا ما تكون ناحل الأعداء. واضح؟ قال شوف شلون هي النبي كثير من الأحيان بيحكي من عنده. كثيرون الذين يحتجون بهذا، فما الجواب؟ الجواب إن شاء الله في الدرس القادم، لأنه هذا بده كلام مفصل وإن شاء الله نقوله كلاما مفصلا دقيقا. أيها الإخوة جددوا صلتكم بحبيبكم رسول الله، جددوا محبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعلن كل واحدكم بينه وبين نفسه أنه هو لن يتخلى عن استجابته لنصائح رسول الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. لك لما بينصحنا نصيحته منبثقة من رحمته، نصيحته منبثقة من لطفه، نصيحته منبثقة من غيرته علينا، ونجي بنقول هالكلام غير صالح لهالوقت. فأنتم جددوا ثقتكم برسول الله، اعتصموا بسنة رسول الله، جددوا بيعتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.